الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في باب كيفية الصلاة من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة. وقد مر بنا أن القول الراجح أن الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، وكذلك أيضا المأموم، وأنه يجب على هؤلاء جميعا قراءتها. وقد مر بنا أن هذا مذهب جماعة من أهل العلم، ومن هؤلاء الإمام الشافعي، وكذلك أيضا داود، الإمام البخاري، وجماعة من أهل العلم، وهو القول الراجح الذي يدل عليه الحديث. ومن ذلك حديث عبادة بن الصامت عند أحمد وغيره، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لشيخنا العلامة مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف الإمام. فقالوا: نعم يا رسول الله، إنا لنفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا في أم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فحينئذ الواجب على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد أن يقرأ بفاتحة الكتاب، أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا تصح الصلاة إلا بذلك. قال: والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما كما سبق. قال: التشهد الأخير، التشهد الأخير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضه. قد جاء عند الدارقطني أن أحد الصحابة يقول: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التحيات، كما في حديث عبد الله ابن مسعود، كان يعلمهم التحيات كما يعلمهم السورة من القرآن. فلذلك التشهد الأخير والجلوس له من أركان الصلاة. وكل هذا يعني على سبيل الإيجاز ذكره الإمام الشوكاني، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: والتسليم، والتسليم أيضا ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم. وقد مر بنا أن أبا حنيفة رحمه الله يخالف في ذلك، ويقول: يجوز الخروج من الصلاة بأي مناف لها، من كلام أو حدث أو أكل أو شرب أو انتقال، ويستحب عنده أن يخرج بالسلام. أما أنه يجوز الخروج بغير السلام فنعم عنده. والصحيح أن من خرج من الصلاة بغير السلام فقد بطلت صلاته، إذا كان متعمدا لذلك. من تعمد أن يخرج من الصلاة بغير السلام فصلاته باطلة، صلاته باطلة. والواجب أن يخرج من الصلاة بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحريمها التكبير، أي أنك إذا كبرت حرم عليك ما كان جائزا من قبل، حرم عليك الكلام، وحرم عليك الطعام والشراب، وحرم عليك الأشياء المنافية للصلاة، أصبحت محرمة عليك إذا كبرت تكبيرة الإحرام. فإذا سلمت حل لك ما كان محرما عليك قبل ذلك. انظر إلى هذه العبادة العظيمة، الدخول فيها بتكبير الله والخروج منها بالسلام. قال: وما عدا ذاك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة. ما هي المواضع الأربعة التي دل عليها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم باتفاق جميع أهل العلم أن الإمام يشرع له وكذلك المأموم يشرع له أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. هذا محل إجماع من أهل العلم. وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه يشرع الرفع قبل التكبير أو معه أو بعده، كلها من السنة وكلها أدلتها ثابتة، كما أورد ذلك علامة الألباني رحمة الله عليه في صفة الصلاة. وهذه من السنن المهجورة عند كثير من الأئمة اليوم. كثير من الأئمة لا يهتم بمثل هذه السنن، والمهم أن يرفع يديه. فالسنن التي تنوعت سواء في دعاء الاستفتاح أو في الأدعية أو في الأذكار أو في غيرها، إذا جاء المسلم لا سيما في الصلاة بما جاء متنوعا، إذا جاء مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا، كان هذا أدعى إلى حفظ العلم، ثم كان هذا أوفق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا. وكان هذا أيضا أدعى إلى الخشوع، الإنسان يخشع، لكن لو كان متعود دائما على ذكر معين أو كيفية معينة ما يشعر إلا وقد انتهى دون أن يكون قلبه حاضرا. ومن جملة هذا رفع اليدين عند التكبير، سواء كنت مأموم ولا كنت إماما أو منفردا، السنة في ذلك أن تأتي بواحدا من ثلاث حالات، ولك أن تنوع، ولن تحفظ هذا ويثبت عندك إلا إذا نوعت. تارة يرفع يديه مع التكبير الله أكبر، وتارة يرفع ثم يضم ثم يقول بعد الرفع والضم الله أكبر. والكيفية الثالثة أن يده على إلى جانبه ثم يقول الله أكبر ثم يرفع بعد ذلك. الآن لا تكاد إلا القليل من طلبة العلم من يأتي بمثل هذا ولو عمليا، يأتي به عمليا إذ هو المطلوب. ربما تسمع من يقرر هذا إذا جاء الدرس، لكن المطلوب العمل. يأتي الإنسان تارة كبر مع الرفع، تارة يكبر قبل يعني بعد الرفع، تارة يكبر قبله، يعني إما أن تقول الله أكبر، وإما أن ترفع يديك ثم تقول الله أكبر، وإما أن تكبر ويدك لا زالت إلى جانبك الله أكبر ثم ترفع وتضم. نعم قد يستغرب من وراءك من الناس ممن لا يعلم السنة، لكن تأكد أن طالب العلم الذي قد مرت به ونسي ذكرته، فربما دعا لك جزاك الله خيرا ذكرتني بسنة كانت يعني قد هجرت. كذلك أيضا غيرها من الأشياء التي تكون ظاهرة مثل التورك مثلا، الإقعاء. الآن نادرا ما نرى من الأئمة من يقعي بين السجدتين، يركز قدميه ويجلس عليهما، ما يفترش، ينصب القدمين ويجلس عليهما، مش في التشهد، بين السجدتين فقط، بين السجدتين في الركعة الأولى، في الركعة الثانية، في الثالثة إن كانت ثلاثية، في الرابعة إن كانت رباعية، نصب قدميه وجلس عليهما أحيانا. هذا من السنة، وهي من السنن أيضا المهجورة. كذلك الإمام تارة يشرع له أن ينصرف عن يمينه، وتارة يشرع له أن ينصرف عن يساره، يعني هو الآن استقبال قبلة بعد ما يسلم، وهذه أيضا سنة مهجورة أخرى، وإنما أحب التنبيه عليها الآن وإن لم يكن هذا هو الموضع، لكن لأنه ربما ننساها. ثم المطلوب من الدروس وغيرها أن نعمل ما يسر الله عز وجل به تذكرنا به. السنة أن الإمام إذا انصرف من صلاته الإمام، وكذلك أيضا لو كان مأموما، لكن الإمام لأنه يترتب عليه سنة أخرى، بعد الانصراف من الصلاة يستغفر ثلاثة: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد هذا ينصرف إما عن اليمين أو عن اليسار، والسنة أن ينصرف أحيانا عن يمينه وأحيانا عن يساره. بعض الأئمة ما بالله حالة واحدة وما يأتي في ذهنه أن هذا مسنون وهذا مسنون، طيب افعل هذا أحيانا وهذا أحيانا ليحفظ. البعض مباشرة بعد الصلاة يرفع صوته بالتكبير، التكبير مشروع بعد الصلاة كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، لكن ليس أول ذكر يؤتى به، أول ما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار، وهذا هو المناسب للصلاة، لأننا في الصلاة يحصل سهو وغفلة ويذهب الإنسان شرقا وغربا ويحصل تقصير، فالأنسب بعد الصلاة أن تستغفر، أن تستغفر ثم بعد ذلك تنصرف إذا كنت إماما عن يمينك أو عن يسارك، ويرفع صوته لا بأس بعدها أن تكبر، لا بأس أن تكبر. البعض يأتي ويقول حديث ابن عباس في البخاري كنا لا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير. ابن عباس كان صغيرا ولم يكن آنذاك من أصحاب الصف الأول أو الذين يقفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الصبيان كان مقامهم خلف هؤلاء الكبار. نعم بعد أن يسبح بعد أن يستغفر ويلتفت يرفع صوته بالتكبير يسمع الذين في الأطراف والذين في الأخير. وما تظن أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في 3 صفوف أو 4، كان غاصا بأصحابه، كان غاصا بأصحابه، وكان تقريبا بطول 50 متر في 50 متر تقريبا، يزيد قليلا أو ينقص قليلا. ومع ذلك أهل المدينة من الرجال جميعا يصلون، ما في أحد يعني يتخلف ويعني يرغب عن الصلاة، واحد في محل واحد في دكان واحد في مكان آخر، لا. عبد الله بن مسعود يقول في صحيح مسلم قال لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخلف عنها يعني الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل هذا بين الرجلين محمود تخط رجلاه في الأرض حتى يقام في الصف، مع أنه معذور ولو تخلف لعذره لا يجمع عليه، لكن لشغفهم وحرصهم على الصلاة على هذا الحال يأتي بين رجلين إلى أن يوضع في الصف. قال لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالمسجد كان غاصا بأصحابه، ابن عباس يكون موقفه بعيدا يسمع التكبير، يسمع التكبير. فلا يمنع هذا أن من سمع كأبي هريرة وغيره الذين كانوا قريبين وسمعوا الانصراف بالاستغفار. كذلك أيضا من أراد القيام من المأمومين ما يقوم، السنة ألا يقوم إلا بعد أن ينصرف الإمام، عشان الإمام ما يكاد الإمام يسلم التسليم الثاني إلا وانطلق كالسهم خرج. فيسن أن المأموم لا يقوم إذا أراد القيام إلا من ضرورة، أما إذا كان مضطرا فهذا أمر آخر، لكن لغير ضرورة انتظر حتى ينصرف الإمام. أن تريد أن تقوم مستعجل انتظر، هي جزء من دقيقة حتى ينصرف، ثم بعد ذلك تقوم وتخرج. لعل الإمام يذكر نسيت كذا كذا في صلاتك، لعله يتذكر هو. المهم أنك لا تنصرف إلا بعد أن ينصرف الإمام، بعد أن ينصرف الإمام، لا بعد أن ينصرف يعني يلتفت، بعد أن يلتفت. أما إذا كان الإمام ما رضي يخرج من المسجد وربطنا في المسجد أجمع، يعني بعد أن ينصرف الإمام أي بعد أن يتحول وهو في مجلسه، بعده كان ظهره إلينا بعد أن استقبلنا مثلا. والسنة أن يستقبل المؤتمين بوجهه، بعض المذاهب الشافعية يقولون يجعل يمينه إلى المصلين. طيب دليل على خلاف هذا، ينصرف عن يمينه أو عن يساره ويستقبل يعني من خلفه. وبعض الأئمة ينتهي من السلام ويجلس يأتي بالأذكار ولا ينصرف أبدا، ما يخرج ولا يجلس، فلا هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا في التورك، في التورك يأتي الإمام والمأموم بالسنة، إلا أن المأموم أحيانا لضيق الصف قد يؤذي غيره ما يستطيع يتورك، أو قد يكون الإمام أو المأموم معذور مرض أو ثقل يكون بدينا مثلا أو غير ذلك ما يستطيع، لكن من استطاع ذلك فيأتي بالتورك. وله 3 كيفيات، الناس لن يعرفون كيفية واحدة فقط، وهي إخراج القدم اليسرى من تحت الساق اليمنى وهي منصوبة. نعم هذه سنة، لكن يجوز أيضا أن تخرج قدمك اليسرى من بين الساق اليمنى والفخذ اليمنى وتمد اليمنى، ما تنصبها تمده، يعني مش تخرجها من تحت من الوسط، من بين الساق ومن بين الفخذ. الصورة الثالثة كما في سنن أبي داود وهو أيضا حديث صحيح، أن تخرج الفتين من جنب الأيمن، تخرج قدمك اليمنى تجعلها مش تمدها للخلف للجنب، والثانية كذلك تجلس أنت، الذي من بعدك ينظر له إيش الآن كم رجل الآن، واحدة كانت سنتين جنب ومن جاء الثالثة هذه. فالمهم أنه سيظهر الذي ينظر إليه سيظن أن معه 3 رجل، طيب كيف هذا كيف ستكون؟ هذه الأولى ولا الثانية؟ وين الثانية؟ ما في إلا واحدة. شيء خرج ثنتين وهذه أيضا لا تنقص. أين هذه الآن واحد ما بدنا يطلع هنا هذا ما تصل أحد ولا كيف يحصل؟ هذه الثانية نعم والثالثة معروفة لا نعم. والأولى كيف خرجت ثنتين؟ بس التفت كذا أقل شيء يعني انظروا إلى الفاضي. هذه واحدة وهذه هي التي ما يكاد يفعلها إلا بعض الله العلم. الثانية وهذه كما في صحيح مسلم من حديث الزبير أو ابن الزبير. الثالثة المعروفة. فالإمام والمأموم بالذات الإمام من خلفه لا سيما إذا كان إمام طالب علم من خلفه يتأسى به ويقتدي به. وربما يأتي بعض الناس يستنكر ليش تفعلي لك هكذا فيقول له هذه سنة عرف الحمد لله. الإقعاء أيضا بين السيدتين فقط بين السيدتين فقط يفعلوا أحيانا أضعي هكذا وإن كان سيرتفع قليلا ما يضر هكذا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي؟ طيب نصلي كما رأيناه يصلي نفعل مثل هذا. ويشعر طالب العلم والمصلي أنه يصلي متأسيا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحصل من الخير ما يحصل ينال خيرا كثيرا. طيب المهم أنه قال والتسليم قال وما عدا ذلك فسنن وهي الرفع في المواضع الأربعة. حديث ابن عمر الرفع في المواضع الأربعة مع التكبير هذه محل إجماع أنه يرفع ويكبر هذه محل إجماع كما قال النووي. وموضعان عند الجمهور وهما عند الركوع وعند الرفع من الركوع. الموضع الرابع هو قول للإمام الشافعي وقال به غيره أيضا وهو الراجع وهو بعد الرفع بعد القيام إلى الركعة إيش الثالثة يرفع يديه يرفع يديه. عند الشيعة ما ترفع يديك أبدا ولا في موضع من المواضع ماذا في الحديث أيضا. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. هذا النهي لا زال يقع به بعض الناس إلى اليوم الذي جاء في الحديث. يعني تجد أنه بعد في آخر التشهد قبل ما يسلم يرفع يديه يسلم يعني إنذار كأنه ساهل فيرفع يديه أي يعني لماذا؟ هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقول إن رفعت أصبع قالوا قال رسول الله ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. إن رفعت يديك عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الثالثة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال. أما عامة الناس فيأتون بشيء ما أدري من أين جاءوا به وما أعرف أحدا من أهل العلم قال به سمع الله من حمده ربنا لك الحمد. هذا من أين؟ يقول له طيب أن تقول ربنا لك الحمد أن تدعو وعادي يزيد وشك معناها يعني لا تصح. فكونه يقول لك أنت لن تقول ربنا لك الحمد أنت لن تحمد الله وعلى البعض يزيد على رأسه ولا فوق وهذا غير مشروع لا هذا ولا هذا. طيب يقول لك كيف ربنا لك الحمد هكذا؟ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن نصلي كما صلى هو الذي أمرنا أن نفعل هكذا ربنا لك الحمد. وسواء يعني لو تفرقت الأصابع أو بعضها ما يضر في هذا الموضع في هذا الموضع صد ضمها ومدها إلى القبلة في حال السجود في حال السجود هنا يجعلها إما حذو من كذيك أو عند فروع الأذنين ولا بأس لو أنها يعني تفرقت بعض الأصابع ما يضر. نعم أنا سأعتني كيفية يعني وضع على الصدر في وضع كذا وضع كذا وضع كذا وكيف أنا شيخ أنا فاتني جزاك الله خير هو سيأتي الآن ويعني لأنه قال الرفع في المواضع الأربعة والضم والضم. طيب الآن المواضع الأربعة دل عليها حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم والمواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام ويجوز قبلها ويجوز بعدها الرفع يعني تكبيرة الإحرام رفع اليدين سنة يعني سنة بالإجماع مش واجب ولا يفهم الإنسان لكنه مسنون بالإجماع فيجوز أن ترفع اليدين قبل التكبير ومع وبعد وبعد التكبير. طيب هاتنا الثلاث قبل وكب أربع عندك عمل الله أكبر نعم الله أكبر هذا قبل ولا بعد؟ هذه بعد الأول مع تكبير. طيب والثاني كيف بعد؟ انت عادك وانت انتظامك. تمام بس افعلها انا مش دي عمليه. مش دي عمليه. مش دي الثانية. فعدنا الثانية. الأولى هذه الله أكبر. طيب. والثانية الله أكبر. بعد التكبير. لا ما لا لو لم الله أكبر. أنت قدمت واحدة على واحدة ولا هي كلها من السنة؟ يعني إما مع التكبير. الله أكبر. وإما الرفع يكون بعد التكبير الله أكبر. وإما أن تبدأ أولا بعض المؤتمين على طول الله أكبر ما قد كبر الإمام. بعض المؤتمين لو فعلت هكذا السنة الثالثة أن تفعل الله أكبر. هو أول ما يرى يدك ارتفعت الله أكبر بادرك به. فإذا خشي الإنسان مثل هذا لا عاد يدخلون فيه إلا من انتبه وأعاد. من انتبه وعاد كبر الآن يعيد تكبير الإحرام. كبرت الآن قبل الإمام كيف ستكون مقتديا به؟ إذن إما مع التكبير الله أكبر وإما قبل التكبير قبل أن تكبر الله أكبر وإما أن يكون الرفع بعد التكبير الله أكبر ثم ارفع وإما أن تضم ترفع يديك تضم ثم الله أكبر. إذن لابد الآن لا ترفع يديك نعم الله أكبر واحد الله أكبر نعم وين ما رفع تمام بس ما يعني أعراض الضمية الأولى الله تمام والثانية كذا الله أكبر. طيب مش هذه لا تقل الله بعد ابدأ ضم بعد كبر الله يعني قبل وبعد ومع قبل يعني الآن الذي هو قبل وبعد ومع إيش هو التكبير التكبير إما قبل الرفع ومع الرفع وبعد الرفع يلا واحد الله وين طيب سالفة الله تمام هل عندك أم أحمد لا بد نعم الله واحد الله أكبر لا بد من الله طيب ما علينا سينا نراجع وش علينا احنا ايش جلسنا طيب فلا نتعاون على البر والتقوى والمذاكرة يعني قبل وبعد ابدأ بقبل ثم بعد ثم بعد معه هذا الذي نفعلها يعني أكثر ما يفعلها الله أكبر تمام باقي واحد يعني أنا أقول لك وانت فعلها هات لي الرفع قبل التكبير الرفع قبل التكبير الله أكبر تمام الرفع بعد التكبير بعد كبر ثم ارفع الله أكبر لا الرفع بعد التكبير ماشي الله أكبر لا الرفع بعد التكبير كبروا عذاب الله أكبر أيوة طيب الخالف مع التكبير معروف الحمد لله الذي جاء من الأسامة والله أنا من عمر عند السميع الله أكبر نعم هذه واحدة الله أكبر طيب الثالثة المشكلة أن يدك موجودة قبل بس نشتيك يدك من جنب أنا الله أكبر أنا لأنه يعني لابد من الرفع لأن كان كذا أيوه لأنه الآن الرفع بعد تكبير هي الثلاثة الآن أيوه يعني الأولى الآن هو كذا الله أكبر يعني الآن هي بالجنب الله أكبر ثم يعني رفع يديه لأن هذا المطلوب أما الضم هذا شيء آخر الثانية الذي يكون يعني الله هذا الآن لو فعلها الإمام هكذا هو لو جاء الآن الإمام الناس استووا ثم بعد ذلك على طول من بعد شيء يكبر أول ما يرى إليه مع أنه ما يكبر إلا بعد ما يسمع يعني هنا الله أكبر هذا الآن الثاني الثالث المعروف الذي نعرفه جميعا مع فإذا الأولى الله أكبر ثم الذي بعدها الله أكبر الثالثة مع طيب اليد يعني سأتي معنا في كيفية الضم إما أن يضع الكف على الكف يعني كفه اليمنى على كفه وقد رحمه الكل يعني هو الآن إما أن يضع كفه اليمنى إما أن تكون الكف اليمنى على الكف اليسرى يعني هذه كيفية من كيفية وإما أن تكون الكف اليمنى على الكف مع الرسل يعني جزء منها على الكف وجزء على الرسل يعني بحيث أنه سيكون وسطها على الرسل وإما الثالثة أن تكون اليمنى هكذا على الساعد على الساعد على الساعد وإما أن يقبض أن يقبض له أن يقبض بيمنى على ساعده ليس يقبض هكذا هناك جاءت كيفية هكذا الذي رضي التي هكذا يعني يقبض بثنتين بالأسبوعين يمد الثلاث هذه لا تسعى التي لم يرد فيها شيء هكذا هذا من أن يفعله وكذا طالب علم تجد أنه طالب علم فعلها ولا هكذا وين عطفه لا من ما يقبض سهل إذا كان عند وقت ضيق مثلا لو حصل مثلا ضيق مع الصف والتفت كذا الأمر سهل لكن في حال اليسار والسعة ليش يحطها هنا وليش يحطها إذا حتى هنا حتى وضعها على المرفق هذا الذي صيغ عليها كثير من الناس وعاد البعض عند الضم عند الضم عاد يفعل بخلق نفسه هنا يعني أنا قد رأيت بعين شخص يمسك هذه الأصبع هكذا هذه ما فيها أي دليل من أين له يفعل هكذا والبعض الذي فعلها كذا ورفعها إلى فعلها طيب هذا يعني لا ليش كذا يعني يرى من يراك من يقول عن المسكين هذا إيش في الوقع كذا هذا ما نعرف ولا حتى في وقت الزحمة مثلا قد لا وقت الزحمة الذي الإنسان قد يحم ما عاد الصباح إلا على أي كيفية هذا أمر آخر يعني هذا في وقت زحمة يفعل ما تسر لكن مش وضعها على النحر يعني يضعها هكذا ولا يضعها هكذا على أنه يعني الوضع أن يصلي ربك وينحر منهم من قال هذا يدل على الضم هذا دليل الضم ومنهم من يقول وهو القول الثاني صلي لربك في عيد الأضحى وانحر له أي ضحية أو الهدي على كل يعني الوضعها على يعني تحت رقبته سواء حضر بأصبع أو جمعهما هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضعها على العضد أو على المرفق لا دليل عليه على العضد وعلى المرفق بقي معنا إما أن يضعها على ذراعه وإما أن يقبل ذراعه وإما أن يضع الكف على الكف وإما أن يضعها على الرسل الأمر فيه سعة الأمر فيه سعة ولو فعل لسان هكذا ولا هكذا الأمر سهل كذلك حتى عند الجلوس لك أن تضع يديك على فخذيك ولك أن تضعهما على ركبتيك وأنت جالس ولك أن تضع اليمنى مثلا على الفخذ تشير من هنا تشير هكذا وإما أن تضعها هكذا والثانية مثل وإما أن تضعها هكذا أثناء الجلوس للتشهد وتشير وأنت كذا يدك فوق الركبة وإما يدك كذا فوق الفخذ من بعيد من بعيد وإما أن تكون هذه هنا والثانية على الفخذ كل هذا يعني دلت عليه السنة بس باخذ حاجة جزاك الله خير بعض الناس ولا على قلبه ولا ضعها كذا في جهه يعني هكذا الذي يعني انعطف يعني هكذا هذا أيضا ما يعني من أي والبعض يضعها على قلب يعني يضع اليمنى واليسرى في الجنب هكذا عمدا يعني بدون لا مضايقة ولا تحمل يضع هكذا ليش يقول لك التقوى ها هنا التقوى ها هنا بالله أنت صلي يعني تحطها يعني ما دام التقوى ها هنا مش يضم ها قول يوم قول يوم يكون فعل هكذا سيقع على قلب الجاهر يعني الكيفية هذه الاحتناء نعم كذلك أيضا مسألة أين تكون ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ رحمه الله لا يصح حديث بالوضع على الصدر أحسن ما في الباب مصدقه مرسل طاووس، هذا أحسن ما في الباب. أنه ما وضع يمينه على يساره على صف، هذا أحسن ما في الباب. ولذلك تجد كثير من العلماء يقولون، منهم من يقول يضعه تحت السرة هكذا تحت الجنب، يعني سهل قطع النظر عن الجنب، يعني منهم من يقول يضعها هكذا تحت السرة، السرة هنا وينزلها تحت، وبعضهم يقول فوق على فوق السرة تماما، يعني إنه خلاص يعني شد يحطها على السرة، والبعض يقول يرفعها قليل. أنت لو وضعت بدون تكلف أصبت السنة، لا تتكلف وترفعها وتشعر الآخرين بكيفية يعني مغايرة وتلفت النظر إليه، ولا أنك أيضا يأتي مثل بعض الناس عن مثل القف في صلاة بعد أن فتح، فيعني على طول أظل وفتح، ولا يعني يضعها هكذا المهم يعني كلمة فضل. اللهم جزاك الله خير، عنده جميل حتى تقبل أول فقط جميل وجنب الثاني يرجع، خايف لا مشرقة عليها. بعض الناس يحذف الجنبي ويقول، وبعض الناس من تحتها من نازل. لا سهل، يعني كونه شيء حائل لو وضعها من فوق ولا من وراها ولا لا مسهل، يعني لا في هذا فيه سهل. المهم أن يضعها على هذه هكذا. الاختصار في الصلاة هكذا الذي نهى عنه أن يصلي مختصرا فعل اليهود، وقالوا يعني بعضهم ينكر، مع أنه ما أعرف فيه دليل صحيح، لكن ذكر ابن ملطم وغيره أن الشيطان لما أهبط من السماء وصل إلى الأرض وهكذا، أن الشيطان لما أهبط من السماء وصل إلى الأرض هكذا، يعني هذه يعني يلفت المتحدي المتكبر الذي يعني يلفت النظر. فالمهم أن النهي وارد يعني أنها بالاختصار في الصلاة، يعني سواء أن يصلي هكذا. لكن لو هو واحد ما صلى ما يحتسب، سواء يعني من أي ما تسبب الشيطان أو لأن هذا يعني فعل اليهود، المهم أن هذا من هنا. لا القبض يعني جاء في يقبض على صحيح، يقبض على صحيح. نزل على الإسبال كنت الظاهر غايب، أبغى أنك كنت غائبا، خلاص إيش نفعل؟ لعل العلم رفق جديد يا شيخ، حب المكبيش. لعل ترفع الجلد حب المكبيش. ما أدري. هم يقولون أنها كانت أسير، أن الأسير مستسلم، مستسلم لله جل وعلا، وكأنها فعلت الحياة في الإسلام. طيب يعني بعض العلماء يأتي يستنبط أشياء يعني لا بأس. يعني إن سلمت يعني فالحمد لله، وإلا فلا. أحيانا ابن القيم رحمه الله استنبط في موضع لكن خلاف السنة، وهو أنه قال إذا أشار بأصبعه في التشهد قال يحميها انكسارا وتواضعا، مع أن الرواية الصحيحة جاءت كان يشير بأصبعه مدا مدا، انكسر في قلبه فعل كذا. فإيش الذي ينفع الإنسان لو كان يعني فأرق الدنيا بعض الناس يعني فعيد على قلبه وما البراس إلى أحد جانبي. فقد دخل سفيان الثوري رحمه الله تعالى المسجد فرأى الحسن بن صالح بن حي، وهو كان من الخوارج يرأي الخوارج مع أنه كان له إمام وجلالة، فرآه وهو في المسجد وهو يعني على هذه الهيئة، فقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، فأخذ نعله وخرج المسجد، أخذ نعله وخرج. وكان زائد بن قدامة الإمام المعروف الذي كان لا يحدث قدريا ولا مبتدعا، حاج يحضر عنده يقول الأخرى ما أحدث إلا واحد سني ولا غيرهم، ودعنا خلال الباب الذي دخلت منه أخرج منه، مجلسي ما تحضر فيه. كان يجلس في المسجد ما عنده أي عمل، يدخل المسجد من أي يحذر الناس من الخوارج بس، ما عنده أي عمل إلا يحذرهم من الحسن بن صالح من أصحابه بس. إذا خرج الناس ما عاد بقي أحد خارج، حصل زبون داخل دخل انتبه، هؤلاء فعلوا، هؤلاء يعني كفرون الناس تحلون دماءهم، هؤلاء وهؤلاء، يحذرهم من هؤلاء لعظم شرهم وعظم ضررهم على المسلمين، يدخل يحذرهم في المسجد ما عنده عمل له. أيوة هذا سيأتي معنا، لكن يعني طالما أنه يعني قد حصل وما قد مر، من أي ما يقول يعني ليش يعني وما قد مر، الإشارة الصواب فيها أن يشير دون تحريك، لا يحرك لا من البداية ولا أثنائها، لا حركة كالمطرقة ولا حركة دائرية، إلى أن يسلم من أول التشهد إلى أن يسلم، ويقبض يده هكذا، يعني مش هكذا، يقبضها هكذا. ليش؟ لأن في الحديث قبض 53 إيش معنى 53؟ عند العرب يحسبوا بأصابعهم أرقام، يد فيها أرقام عند العرب، عندهم كل يد كل أصبع ممدودة ممدودة، فكل أنملة فيها بعشرة، وكل أصبع مقبوضة فهي بكم؟ فهي 53 الآن، يعني 53 الآن، يعني هذه طيب لا ما أقول عشر عيون على طول طارق ها؟ أنا يعني كل أصبع ممدودة، كل أصبع ممدودة فالأنملة فيها بعشر، فهو يشير هكذا عشر عشرون ثلاثون أربعون خمسون، وهذه ثلاث ثلاثون وخمسون، فهو يشير هكذا أن يجعل هذه الآن ممدودة كاملة وهذه ممدودة، هذه سواء وهذه سواء، هكذا لا الآن ما عد على ثلاثة وخمسين، هذه مش ثلاثة وخمسين، لكن هكذا كل أصبع مقبوضة واحد واحد اثنان ثلاثة، وكل أصبع ممدودة لا ضمها كلها ضمها أي نعم تمام هكذا، لأنه الآن عشرة الأنملة هذه عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون واحد اثنين ثلاثة ثلاثة خمسين، لأنه العرب لو قبضت هكذا كم هذه عندهم عشرة هكذا خمسين خمسين خمسين عشرة عشرون ثلاثة أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة ومائة وعشرة وعشرين ثلاثين أربعين مائة وأربعين مائة وخمسة وأربعين الآن العرب عندهم أي أصبع ممدودة كل أنملة بعشرة بعشرة الآن هذه فيها ثلاث أنامل ثلاثة ستون تسعون مائة وكم وعشرين 150 أنا هذا نزل ذنبي. أيوة أيوة. أربعة. كيف؟ هذه حلت خمسة. إيه. واحد حلت كذا. خمسة. العرب ما يحسبون هذا. هذا بيحسب من عنده وباي جاد جاد من عنده. العرب ما يحسبون هذا. مسألة التحريك وعدم التحريك يعني زائد ابن قدامة الراوي هو الذي جاء بالتحريك. خالف. 14 راويا يروونها بدون تحريك، فقالوا التحريك شاذ زائد ابن قدامة وإن كان مقبول الحديث لكنه خالف من هو أرجح منه عددا وصفا، وهذا هو ضبط الشاذ. الإمام أحمد يقول تحريك هو عند ضبط الجلل، الشافعي يقول تحريك هو عند ضبط الشذ ولا إله ما علم، يعني الآن من قال هذا؟ لو قالوا يحركها في أي موضع ما علم، نحن الآن نقول لماذا نوطن أنفسنا دائما وأبدا؟ نحن نقرأ كلام العلماء نستبصر به ونستضيء به ونستفيد منه، لكن نعرضه على سنة رسول الله الغربال، إن وافق حمدنا الله على التوفيق، وإن خالف قلنا ما هو الدليل. الآن حديث أبي هريرة أنه كان يشير بها إلى آخر شهر في صحيح مسلم، من قال يبقيها كذا فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله كما قال الشافعية دليل على هذا، من قال لا يحركها إلا عند الدعاء ما هو دليل على هذا، من قال بشيء آخر طلبناه بالدليل، يبقى معنا أننا نشير هكذا من أول التشهد إلى آخره الذي دلت عليه السنة. أي أحد يأتي وقال قال الشافعي أو أحمد أو مالك أو أي إمام، قلنا إن وجدت له دليلا فعلى العين والرأس، إن لم تجد له دليلا فنسأل الله أن يأجره، ولسنا ملزمين باتباعه لأنه قال قولا لا دليل عليه. ها تمام، هو الذي يعني قد جاء في الحديث الشيخ الباني يذكر أنها أشد على الشيطان من مضرقة، أنها أشد على الشيطان من مضرقة، لكن بناء على تحسين التحريف، والتحريف شاذ. الشيخ بن رحمه الله تعالى كان يرى هذا، وألف أحد أخواننا الأقوياء طلبة العلم رسالة في هذا، وأجاب فيها على الشيخ الألباني ورد فيها على الشيخ الألباني وبين هذا. المقتية يعني قد مرت الخمس ولا عدد؟ قد مرت الخمس، باقي الخمس، باقي الخمس الثانية. طيب طيب يعني يقول هل ورد في رفع اليدين شيء من الفضل والأجر؟ ما أعرف، ما أدري، من كان يعرف شيء من فيه أجر فيدل لنا نستفيد منه، أما أنا ما أدري. الله أعلم. أنها كالأسير التليف لا هذه شيء آخر. هو الآن يقول هل يعني تعرفون شيئا في أجر من رفع؟ نقول الذي نعرفه أنه يؤجر لاتباعه واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيت منه صلي. لكن شيء زائد أجر خاص ما أعلم. الله أعلم. فلكن كونهم يقولون إنه يشرع له أن يفعل هكذا كالأسير كالمستسلم بين يدي الله عز وجل منقاد، هذا يعني لا بأس. لو يعني أخذ بعض أهل العلم يعني شيئا قالوا حكمة وعلة فأنه يعني قابل صوابها. طيب، محاضرة يوم غد إن شاء الله للشيخ الفاضل أبي عمار محمد بن موسى رضي الله، وذلك في مسجد النور بين مغرب وعشاء. ما شاء الله. ما هو القول الراجح في التسميع عند موضوع إذا توضأ المرء في الحمام؟ حرك لسانه وشفتيه. والتسمية في الوضوء سنة عند الجمهور وهو القول الراجح، وهناك من رأى أنها شرط في صحة الوضوء، وهناك من رأى أنها واجبة من واجبات الوضوء، يأثم من تركها عمدا وإذا ذكر أثناء الوضوء يعيد تسمية. والصحيح أنها سنة حتى لو تعمد تركها ما عليه شيء في ذلك، وإن سمى بسم الله عند بداية الوضوء له أجر. لكن مثلا يعني تلفظ وهو في الحمام عادي يحرك لسانه وشفته، يعني ما يرفع ما يجهر بدون جهر، يعني بدون ما يقول بسم الله، يعني يقول يعني يحرك لسانه وشفته ويتوضأ طالما أنه في هذا المكان. ها ما يضر لو نسي لو تركها عمدا ما يضر، خلافا لمن قال بالشرطية والوجوب. إذن يكره الكلام في أثناء الحمام. نعم، ذكر الله في والإنسان على غير طهارة، وذكر الله في الإنسان في مثل هذا، هذا الموضع ليس للذكر، والله عز وجل يعني أعلى وأعظم وأجل يعني أن يذكر في مثل هذه الأماكن. لكن هذا الآن ذكر مقرون بالوضوء، والبعض يأتي ويفرق بين الذكر الذي يعني هو مقيد بشيء معين أو برفع صوت أو يجيب، وبين غير. قالوا أذن المؤذن وأنت في الحمام، تجيب ولا ما تجيب؟ قال حرك لسان وشفتيك. طيب لكن تحتاج إلى رفع صوت فبتشميت عاطس أو بحمد لا أنت. فالمهم أن هناك من يفرق بين يعني بعض الحالات، كأن بعضهم يقول في أثناء ما هو على الجلوس. تمام، ما هذا يعني يبتعد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ ولم يرد، لما رد مر عليه مار قبل أن يتوضأ فسلم عليه لم يرد، مع أنه ليس في موضع قضاء حاجة، وإنما قال ثم علل وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. الحمد لله. طيب، يقول كيف نجمع بين الحديثين، الأول أن الماء طاهر لا ينجسه شيء، والثاني لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، لأن هذا قد يفضي إلى تنجيسه. يعني الماء طهور نعم، لكن أن تبول في الماء الراكد قد يفضي هذا إلى تنجيس، إلى تقذير. واحد يستنجي ويبول في الماء الراكد، والثاني يتمضمض ويستنشق، كما يحصل في كثير من القرى. واحد يأتي على طول يعني يتحرك، والثاني بجانبه على طول يعني يأخذ الماء إلى فمه وأنفه. فتقذر الماء يتنجس ولو بعد حين من كثرة هذا العمل، فتقذره على غيرك، تسبب أمراض ميكروبات ضرر بها المسلمون، ولا ضرر ولا ضرار، فلا تعارض بين هذا.